واحد ولا عدد مسميات للمترادفات. ايضا الاشتراك اللفظي، لما نقول لفظ له اكثر من معنى، لما نقول النقد مثلا، هل النقد هي العمله ام النقد الادبي اللي هو بالسنجن، لما نقول الحفظ، هل الحفظ التذكر ولا الحفظ الارشيف مثلا، ده بيسموه. يبقى انا عندي نقص التخصصات، كثره المترادفات، الاشتراك اللفظي، اختلاف دلالات الالفاظ. وعندك مثال لكلمة عيون، إما العيون اللي في وجه الإنسان أو العيون اللي هي الآبار أو العيون الجواسيس مثلا. أيضا حينما يكون الموضوع يعالج من زاوية مكانية، الزراعة مثلا في الهند، هل أبدأ بالزراعة شرط الهند ولا الهند شرط الزراعة مثلا، يعني الموضوع الذي يعالج من زاوية مكانية، هل يبدأ بالمكان ولا بالموضوع. ايضا من ضمن الاشياء عدد المداخل الموضوعيه، انا عندي كتاب يتناول عده موضوعات، هل هناك حد اقصى حد فيه دروس الموضوعات ولا لا؟ يعني ما ينفعش كتاب اعطاه مثلا 20 راس موضوع، لا، كتاب زي المستصرف من كل فن المستصرف فيه 80 موضوع، ما ينفعش اعمله 80 راس موضوع بس. العقد الفريد لابن عبد ربه في 25 موضوع، ما ينفعش اعطاه 25 راس موضوع، يعني عدد رؤوس الموضوع. دي المظاهر اللي تبين او صعوبه الفرص الموضوعيه ومشاكلها في المكتبات، رغم انها مهمه جدا، لان كما تعلمون الانسان يدرس، كل انسان في التخصص هو طبيعه العصر، والتخصص الزائد. كان زمان نقول ده استاذ لغه عربي، الان لا، ده نحو، ده صرف، ده ادب، ده بلاغه، ده نقد، والادب ده ادب قديم، ده ادب حديث، ده ادب اسلامي، ده ادب جاهلي، والادب ده شعر، ده ناس تخصص بطبيعه العصر. فهنا دي اذا المدخل الموضوعي مهم، ولكنه عرضه للنقد الكثير بالاسباب التي ذكرتها الان. سالت سؤال في اخر المحاضره الماضيه، ما هي العوامل التي تتحكم في اختيار رؤوس الموضوعات؟ وقلت انها 4 عوامل: حجم المكتبه ونوعها وجمهورها وعمر الفهرس. حجم المكتبه، كل ما المكتبه كبرت كل ما احتاجت الى تخصيص اكثر، كل ما يعني هنا اقصد ايه حجم المجموعه، يعني لو عندي مجموعه كتب في الفقه، عندي 5 كتب في الفقه، طب عندي 500 كتاب، ده شافعي نمال كده حبالي بالشكل ده، بحجم المجموعة هو اللي بيخليني يعني يتحكم في اختيار الموضوعات. أيضا نوع المكتبة، مكتبة كتب طبية، في مكتبة إدارة الحكمة نقابة الأطباء، غير كتب طبية في مكتبة عامة، كتب طبية في مكتبة كلية الطب، غير كتب طبية في مكتبة مثلا كلية الآداب، كتب في الصح مثلا. برضه نفس الشيء نعكس العكس، كتب أدبية في مكتبة كلية الطب، وكتب أدبية في مكتبة كلية الآداب، كتب فقه دينية في كلية الاقتصاد، غيرها كتب في كلية الشريعة. فهنا أنت هنا هناك بتقول إيه؟ أنت يعني إذا حجم المجموعة الأول عامل، النوع الثاني نوع المكتبة. المكتبة زي ما بقول إذا كانت مكتبة متخصصة يبقى تستخدم ألفاظ التخصص، مكتبة عامة تستخدم ألفاظ الجمهور. وذكرت ضربت مثالا بالطبيب الذي يتحدث في معلومات صحية طبية للجمهور في صحيفة من الصحف أو في التلفزيون في برنامج من التلفزيون، البرنامج يخاطب الطبيب وغير الطبيب، يستخدم مصطلحات العادية الناس تفهمها، لما يكلم أطباء لغة ثانية خالص. فإذا عندي نوع المكتبة هيخليني مرة أستخدم المصطلحات العلمية الدقيقة، ومرة أستخدم المصطلحات الأوسع. أيضا جمهور المكتبة، هو جمهور المكتبة طالب الطب جاي يبحث عن كلمة معينة، على علم معين، بمصطلح معين، ده في كلية الطب، إنما القارئ العادي مش هبحث بهذا المصطلح. فبنقول إذا نوع المكتبة أو جمهور المكتبة استخداماته واحتياجاته. الجمهور اللي هيجي لي هنا هيستخدم التدقيق ولا المراجعه؟ احنا هنا في مصر بنسميها المراجعه، في الدول العربيه بيسموها التدقيق. هيستخدم المواريث ولا في الفرائض؟ في المكتبة العامة تقول المواريث، إنما في كلية الشريعة ممكن تقول الفرائض. إن العلم ولا هو اللي هو. فإذا الجمهور ما هو المصطلح الذي شافه عند الجمهور وطبيعة الجمهور؟ أيضا عمر الفهرس، لو أن فهرس عمره مثلا طويل كبير، كلما كان عمر الفهرس أكبر كلما حد من حريتي في اختيار رؤوس الموضوعات، لأن أنا محكوم. وظيفة الفهرس الموضوعي أن يستخدم، أن يجمع الكتب اللي في موضوع واحد في مكان واحد. فرضنا أن الفهرس في مكتبة في دار الكتب استخدم المواريث، وأنت شايف أن الفرائض أدق، والعمر الفهرس بقاله 100 سنة، يبقى خليها كلها مواريث، حتى لو لمس مثال المصطلح المطلوب، خليها زي ما هي، لأنك لكي تستخدم المصطلح الآخر لازم تنقل كل المجموعة إلى هذا المصطلح. فإن عمر الفهرس يحكمني في اختيار رؤوس المطبعة، قد أجد قد أضطر إلى استخدام صيغة ليست هي الأفضل، ولكن الذي يرغمني عليها الفهرس، طبيعة فهرس المكتب، إن الفهرس عمره طويل وما ينفعش، لأن لا يصح إن مرة استخدم مواريث ومرة استخدم فرائض وشوية كتب هنا وشوية كتب هنا. لا، هفترض إن أنا استخدمت الفرائض والناس كلها الوقت بتدور على المواريث من تحت كلمة مواريث، كل الكتب اللي تجينا سماها فرائض، والمواريث أنظر الفرائض بس إحالة خلاص. يبقى إذا لأربع أشياء تحكمني في اختيار رؤوس الموضوعات. بعد كده كيف أحدد موضوع الكتاب؟ في واحدة أمريكية ألفت كتاب من زمان أوي اسمه مقدمة أو مدخل إلى علم الفهرسة والتصنيف، إلى فهم An Introduction to Cataloging and the Classification of Books، مقدمة أو مدخل إلى فهرسة وتصنيف الكتب. في الكتاب ده فيه فصل اسمه How to Read a Book Technically، إزاي تقرأ كتاب في 5 دقائق تكون عنده فكرة. فصل لطيف، يقول لك ايه مثلا عنوان الكتاب، عنوان الكتاب، افرض عنوان الكتاب مثلا قناة السويس، طيب مش طيب عرفنا ان ده قناة السويس بس من اي زاوية؟ بعد ما عرفنا اسم المؤلف وظيفته ايه، قناة السويس واللي ألفه أستاذ قانون دولي، قناة السويس والمؤلف أستاذ جغرافيا، قناة السويس والمؤلف أستاذ تاريخ، مش تفرق؟ كتير. كتير طبعا. يبقى إذن أنا عندي العنوان يليه مباشرة المؤلف ووظيفة تخصصه إيه، لأن جغرافيا يبقى لجغرافيا قناة السويس، معها جغرافيا تاريخ يبقى من ناحية التاريخ، علاقات دولية يبقى ده أستاذ قصاد وعلوم سياسية، واحد عسكري فاللي بيألفه عن قناة السويس يبقى الناحية العسكرية. إذا وظيفة المؤلف تساعدني. إحنا عندنا مشكلة في تراثنا العربي، العناوين المضللة والعناوين الغامضة. يقول لك جمع الجوامع في إيه؟ ممكن يبقى أدب، ممكن يبقى تاريخ، ممكن يبقى فقه، ممكن يبقى أي حاجة. يجي يشرحه ويسميه همع الهوامع على جمع الجوامع. نعم، نفس المشكلة. عنوان ده عنوان مش واضح، لا يدلنا على الموضوع، بس ده أأمن من العنوان الذي يتوهني. العنوان اللي يتوهني هو إيه؟ نهاية الأرب في فنون الأدب. لو سألت أي واحد في كلية أداب أو كلية لغة عربية أو كلية، قلت له إيه هي فنون الأدب؟ قسم انجليزي، قسم فرنسي، قسم الماني، قسم عربي، ايه فنون ادب؟ ذاك المدح والهجاء والرثاء وعرف ايه وكده، يعني فنون ادب يعني موضوعات. هل نهايه القرف في فنون الادب ده موضوع في الادب؟ يعني لا صله له بالادب. طيب تاريخ الادب العربي لبروك المان، هل ده تاريخ ادب؟ ده بيبليوغرافيا بنفس المخصوصات واماكن وجودها، يعني ده كتاب معاصر يعني مش قديم كمان. على بقى صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لا صلة له بالإنشاء، ده ديوان الإنشاء يعني نظام الحكومة. تعالى بقى تاريخ بغداد، هو في تاريخ بغداد صحيح إنما ده كتاب تراجع وليس تاريخ، لأن إحنا عندنا قاعدة في التصنيف، الكتاب الذي يتناول أكثر من موضوع راح تحت الموضوع الغالب عليه. يعني لو تربية وعلم نفس، إذا كانت الغالب التربية راح مع التربية يعمل بطاقة علم النفس، إنما يتحط مع كتب التربية. لو غالب عليه أن أضع تحت علم النفس وبطاقة فكرة التربية، لو أنا لم أستطع أن أحدد أنه هو تربية وعلم نفس ضعه تحت العنوان الذي ورد أول في القاعدة. يبقى إذن الموضوع الغالب عليه، هل تاريخ بغداد تاريخ ولا تراجع؟ تاريخ بغداد 14 مجلد، نصف المجلد الأول عن بغداد والعراق، و13 مجلد ونصف تراجم مرتبة هجائية. يبقى تراجم ولا تاريخ؟ معظم الأدباء مشهور أول. عليكم السلام عليكم. معظم الأدباء كل المكتبات تصنفه في تراجم الأدباء. أسأل سؤال، هو يقول توفي سنة 626 هجرية، ما هو نوع أو الفن الأدبي الذي كان موجودا في اللغة العربية حتى هذا التاريخ، حتى أول القرن السابع؟ لم يكن عندهم غير الشعر، خطاب على قليل، رسائل على قليل، إنما الغالبية إيه؟ الشعر. واللغة العربية لغة شعارة وتراث الشعر ضخم جدا، والعقاد ألف كتابا اللغة الشاعر لكثرة ما عندنا من الشعر. ايه رايكم ياقوت استبعد الشعراء في معظم الادباء، ونص في المقدمه على انه استبعدهم لانه الف معجما خاصا به، بكل اسف المعجم ده لم يصل، ولم يستبق من الشعراء في كتابه الا الشعراء الذين لهم مؤلفات غير الشعر زي ابو العلاء. ليه انسبت الغفران يدخل لأنه مؤلف مش لأنه شاعر؟ إذن معظم الأدباء تترجم عامة، ليس في الأدباء، في القضاة والفقهاء والفلاسفة يعني في كل الفئات ما عدا الشعراء، فهو ليس كتابا في ترجم الأدباء بالمعنى الاصطلاحي إن الأدب هو الجيد من الشعر والنثر. العنوان يعني عنوان ضيق ولكن المحتوى غير، فهنا ده بقول عناوين غير صادقة في الدلالة على محتوى الكتاب. صناعة الإنشاء نهاية الأدب في فن الأدب، الأدب ليس معنى المعنى الاصطلاحي إنما بالمعنى العام، بمعنى الأدب بمعنى الإنتاج الفكري على إطلاقه، ولأن كلمة أدب من بين معانيها طبعا المعنى الاصطلاحي اي لغه في اللغه له دلالات لغويه ودلالات عند اهل الاختصاص في بعض الالفاظ تحمل دلالات اصطلاحيه، ودائما الدلاله الاصطلاحيه اضيق من الدلاله اللغويه. واعطي مثالا واحد، الحديث. الحديث هو الكلام في اللغه، انما في الاصطلاح كلام النبي صلى الله عليه وسلم خاصه، يبقى كلام معين مش كل الكلام. فدايما اهل الاصطلاح المتخصصين ياخدوا فكلمه الادب، الادب بمعنى لها معاني كتير، لها معنى الخلق الحسن، ضمن معانيها الدعوه الى الطعام كلها مادبه، من ضمن معانيها الكلام الحلو الجيد من الشعر، ده المعنى الاصطلاحي. لما تدخل كليه ادب او كليه لغه عربيه تقول انا هتخصص في الادب، معروف الادب ايه؟ الجيد من الكلام الحلو، الجيد من الشعر، انما ليس على ما مع هذا ان وايد قال نهايه الادب في الادب فروع المعرفه. بروكلمان التاريخ الادب العربي هو لا يقصد الادب، ولان كلمه الادب حتى في اللغات الاجنبيه الان من بين معانيها الانتاج الفكري على الاطلاق. بنقول الليترشر في الكيمياء، الليترشر يعني الانتاج الفكري، المؤلفات في الكيمياء، ليس ادب الكيمياء. فكلمة أدب من بين معانيها الإنتاج الفكري على إطلاقه، إنما عند أهل الاختصاص الكلام الجي الحلو، الكلام الحلو الجيد من الشعر والنثر، ده اسمه أدب. كويس؟ فإذا أنا عندي لما بقول إن ده بالكلام ده كله، إن أنا عندي أما أختار رأس الموضوع بختاره من العنوان، وخلي بالي إن بعض العناوين قد لا تكون صادقة في الدلالة على محتوى الكتاب. نتنبه لدي. وبعدين وظيفة المؤلف وتخصصه. المؤلف فقيه وفقيه ايه؟ حنفي. يبقى لما يتكلم في الفقه يبقى في الفقه الحنفي. المؤلف فقيه مالكي يبقى بيتكلم في الفقه المالكي على طول. يبقى اذا انا عندي العنوان ثم المؤلف. طيب اذا لم استطع ان اميز من العنوان والمؤلف ابحث عن الفهرس الكتاب ان كان له فهرس. اشوف المحتويات. ان لم استطع او انظر في المقدمه. المؤلف بيتكلم هيتكلم عن ايه؟ ساعه المقدمه هي اخر ما يكتبه المؤلف عاده. واول ما يقراه القارئ. لان انا بعد ما خلص الكتاب اكتب المقدمه. عشان انما القارئ المقدمه بتتحط في الاول. هي اقرا المقدمه. طيب الست الامريكيه دي بتضيف حاجات بقى، ده كل ده في المخطوطات هنلاقي العنوان وهنلاقي المؤلف وتخصصه وهنلاقي المقدمه هتساعدني. هي بقى بتقول لك في الكتب المطبوعه بقى لو عندك قائمه مراجع هتعرف الكتاب ده في اي مجال. المراجع بتاعه مراجع الناس ذكرها في الفاتره. المخطوطات ما فيهاش قائمه مراجع للاسف. بلاش فكره قائمه المراجع في الاخر او في الهواء مش قافل، ما فيش الكلام. فخلينا نتكلم في الحته اللي احنا جايين. يعني خلي بالي احدد عنوان الموضوع الكتاب من العنوان ومن المؤلف ومن المقدمه. واتنبه لمحاذير العنوان. طيب السؤال هو اللي بعد كده. طيب شكل المدخل. هل المدخل شكل المدخل الموضوع شكل راس الموضوع اللي انا هصكه اللي هتاخذه للكتاب هل هو كلمه او اكثر من كلمه؟ طبعا لو استطعت ان تضع كلمه واحده هيبقى افضل. مش عايزه كلمه، تبقى محدده وسهل في البحث فيها. المدخل الموضوع اذا استطعت ان تضع له كلمه واحده تقول تفسير، فقه، حديث، تاريخ، جغرافيا. لو استطعت ان تضع له كلمه واحده بشرط ان اللفظ يكون مخصصا. بمعنى ايه؟ انه يعني لو كتبت في الشعر اكتب الشعر ولا الادب؟ المخصص هو ايه؟ الشعر. ما اكتبش الادب. يبقى لفظ واحد اذا استطعت يبقى مخصص ومباشر كلما امكن ذلك. مثلا الاردن، اقول الاردن ولا المملكه الاردنيه؟ الاردن. المملكه الاردنيه كمؤلف لو مطبوع حكومي هيبقى تحت اسم المملكه الاردنيه. لو مؤلف حكومي، مؤلف حكومي ولا مصدره جهه حكوميه في السعوديه، المملكه العربيه السعوديه كمؤلف تبقى كما هي. انما كراس موضوع السعوديه على طول. كراس موضوع اليمن. كراس موضوع الكويت. لا داعي لدولة الكويت، هي دولة الكويت صحيح، إنما أنا بتكلم مش كمؤلف كمصدر، لا كرأس موضوع. طيب لفظ واحد مباشر ومخصص كلما أمكن ذلك. فأحيانا أضطر إلى أن أستخدم أكثر من لفظ. زي مثل قد يكون اللفظ الثاني صفة للفظ الأولاني، مثل أما نقول الفلسفة الإسلامية. الفلسفة وحدها لا تكفي. لابد ان اضيف كلمه اسلاميه وهذه الكلمه. لما اقول مثلا الفقه الحنفي، لو انا في مكتبه متخصصه ولازم اميز الفقه المالكي والفقه الشافعي وهو الى اخره، هتقوم كلمه فقه الوحيده مش كفايه، بنقول الفقه الحنفي. دي بنسمى صفه وموصوف. احيانا تستخدم كلمتين برضه بس مش صفه وموصوف، مضاف ومضاف اليه. زي نقول علم النفس. علم النفس ده مضاف ومضاف اليه. تاريخ التعليم، زكاة الزروع مثلا، لو ده رأس الموضوع كتاب عندي كتب كتيرة في الزكاة وبهقسمها بقى. فاحنا بنقول ده أيضا قد تستخدم لفظين. قد تستخدم الجر والمجرور. لما تقول إيه الإسلام في أمريكا أو الإسلام في روسيا، المرأة في القرآن الكريم، ساعات تستخدم رأس الموضوع. احيانا تستخدم لا معطوف ومعطوف عليه، زي ما نقول ايه الدين والعلم مثلا، الزواج والطلاق، الخير والشر بس. ساعات فيه مصطلحات كده في الاهل ينشوا مع بعض الزواج والطلاق عشان لان لا يغى الطلاق الا من زواج، فلا بد عشان تربطهم ببعض. دي صيغة القراءات والتجويد مثلا، دي معقول. ايضا فيه سؤال هنا نقطة باختصار، هل استخدم اللغة الطبيعية ولا اللغة مصطنعة؟ بمعنى ايه؟ احيانا تضطر الى ان تقلب، لا تستخدم اللغة الطبيعية وتقلب الجملة عشان يبقى الكلمة المهمة تيجي اول. مثلا تاريخ التعليم، هل الاصل كلمة تاريخ ولا اصل كلمة تعليم؟ الاصل متعليم، يبقى التعليم شرط التاريخ عشان تجيب الكلمة المهمة في الاول. دي من حسن الحظ احنا عندنا في اللغة العربية ان الصفة تتبع الموصوف تيجي بعد، وفي الفرنسية بتيجي زينا برضه، الانجليزي لا الصفة بتيجي قبل الموصوف، فلازم اللغة لازم تتقلب تيجي بالكلمة المهمة اول. فهنا بنقول ان احيانا لا استخدم اللغة الطبيعية، بقول تاريخ التعليم، تقول عشان اجمع، لكي اجمع كل ما تصل بالتعليم اجيب التعليم، في التعليم تاريخ، التعليم مناهج، التعليم طرق تدريس، التعليم فلسفة التعليم، التعليم كل ما بعد كده، التعليم في مصر، التعليم في أمريكا، التعليم في الصين، أنت عشان تجمع كل ما كتب عن التعليم دون كيف التعليم في الأول. التعليم شرط مناهج، التعليم شرط طرق تدريس، التعليم شرط تاريخ، التعليم شرط فلسفة، لكي تجمع كل ما يتصل بالتعليم، شرط مناهج. ايضا من ضمن الاشياء التي تصار في الفراسه الموضوعيه كلمه علم، متى توضع كراس الموضوع؟ احيانا تكتب في الاول واحيانا تكتب في الاخر بين قوسين. نقول علم النفس، هل صح انك تقول عن النفس؟ ما ينفع، لازم تقول علم النفس. طب علم المكتبات، لا تنفع تقول المكتبات وبعدها تضع علم بين قوسين. ليه؟ لأن عندي كتابات عن المكتبات كمكتبات، المكتبات تيجي مكتبة بيت الحكمة، مكتبة اسكندرية، مكتبة الكتب، مكتبة الظاهرية، هذه المكتبات. إنما في كتب عن علم، المكتبات كعلم، تقول له المكتبات بين قوسين علم، لأن كلمة مكتبات يمكن أن تستقل بنفسها ولكنك تحددها بين قوسين. يبقى هنا في علم النفس، علم الكلام، ينفع تقول الكلام؟ لا، لازم علم تيجي، وين ما يقول الكلام علم؟ لا لا، علم في احيانا علوم بطبيعتها يلزم ان تضع كلمه العلم في الاول، زي علم النفس وعلم الكلام. احيانا تجيب العلم في الاخر لتمييز الكتابات في الموضوع. ايضا عندنا التفريعات، التفريعات لها قواعد هنتكلم عنها بالتفصيل، لأن أي موضوع ممكن يقسم تقسيم وجهي أو زماني أو مكاني أو شكلي. وجهي يعني إيه؟ لما نقول التعليم مناهج، التعليم طرق تدريس، يعني إيه موضوعات أو جوانب من جوانب التعليم، ده اسمه تقسيم وجهي. طب مكاني، التعليم في مصر والتعليم في الصين، هذا المكان. الزمان، التعليم في العصر الحديث والتعليم في العصر الأممي. الزمان، التعليم في القرن 19، هذا زمان. طب شكلي، التعليم مجلة، التعليم موسوعة، التعليم بيبليوغرافيات. شكل الوعاء ده بيبليوغرافية، ده كشاف، التعليم كشافات. التعليم معاجم، معجم في مصطلحات التعليم، يعني الشكل اللي هو إما معجم إما موسوعة إما دولية أو مجلة إما بيبليوغرافيا، ده اسمه تقسيم شكل. دي تفريعات موجودة ولها نظام في ترتيبها، أيهما أبدأ وسنأتي إليها بعد حين. كويس، وعشان نخلص من دي الموضوع الذي يفرع عندك خد الترتيب ده، ابدا بالوجهي ثم المكاني ثم الزماني ثم الشكلي، وهو اكتبها عندك الثلاث، هتلاقي الكلام ده مكتوب. بس هقولكم معايا، هندي مثال: وجهي، مكاني، زماني، شكلي. انا عندي بيبليوغرافيه عن التعليم في اليمن في القرن التسعة عشر. يبقى شايف دي بيضاء بغير صوف. التعليم في اليمن او في الصين او في امريكا في اي مكان، دي مكان تعليم، مكان، زمان، شكل. الشكل بيبليوغرافية دورية، مجال، مجلة مثلا، موسوعة، مؤتمر، مؤتمرات. المؤتمرات ده شكل ثاني. كيف انا عندي تعليم ويمن وزمان وشكل، موضوع ووجه وزمان ومكان وشكل كمان، اربع حاجات بعد الموضوع الاساسي. احنا هناخد نقول التعليم مثلا في الصين، في اليمن، اي ما اي دوله في القرن ال 19، في العصور الوسطى، في العصر الجاهلي. الشعر في العصر الجاهلي في مثلا في منطقه معينه، او الشعر السياسي في العراق في العصر الاموي. التعليم في اليمن في القرن ال 19 بيبليوغرافيا عن التعليم في الصين مثلا في القرن التسعة عشر. الشعر السياسي في العراق في العصر الأموي مثلا، بالجغرافية، تعليم، صين، زمان. هضيف هنا كلمة مناهج، بالجغرافية عن مناهج التعليم في الصين في القرن التاسع عشر عشان أعقدها. الموضوع الأساسي إيه؟ أنا عندي تعليم، خلينا نفكهم هنا، تعليم، وعندي مناهج، وعندي بيبليوغرافية، وعندي صين، وعندي قرن التسعة عشر. الموضوع الأساسي هو إيه؟ التعليم. يبقى في التعليم. تعالى بقى التقسيم بقى. التعليم شرط الفرع. احنا قلنا الوجه، المكان، الزمان، الشكل. بالترتيب ده. ممكن يجي لك ده وده بس. ممكن يجي لك اتنين ورا بعض. لا بالترتيب ده. يبقى الموضوع على التعليم. الوجه هو ايه؟ مناهج التعليم في الصين في القرن 19. الوجه هو ايه؟ مناهج. بعد كده المكان هو ايه؟ الصين. بعد كده الزمن هو ايه؟ القرن 19. بعد كده ايه؟ اخر حاجه بالجيوغرافي. طبعا مش كله هيجي لي تاثير التعليم دي، ممكن يجي، ممكن دي مش موجوده. ممكن دي مش موجوده بقى التعليم على الصين مثلا، انما اذا وجدت ترتب الترتيب ده: الوجه، ثم المكان، ثم الزمان، ثم الشكل. كويس؟ ادي عارفين. طيب هنا كيف اختار راس الموضوع؟ احنا قلنا ان المصدر اللي عندي هو عنوان الكتاب واسم المؤلف ووظيفته او صحاب سفره، واحاول اعرف من مقدمه الكتاب من لو فيه مراجع كاتبها لو او اي حاجه. عندي فيه قواعد لازم نبقى عارفينها وهقولها كده باختصار شديد. واحد اثنين ثلاثة. أول قاعدة إنك لازم تختار اللفظ الذي يعبر عن موضوع الكتاب اللي أمامك ويسمح، ما يبقاش متفصل على مقاس، ده مقاس 42، ده مقاس 38، ده مقاس 40، يسمح لكل الكتب اللي تتقلب في المجال ده تبقى تحتيه. مش هفصل لكل عنوان رأس موضوع، لا، أنا هأضع رأس موضوع يسمح أو الكتاب ده يدخل تحته، وأي كتب أخرى تتناول الموضوع ده بالشكل ده تبقى معاه. يبقى أختار اللفظ اللي يعبر عن الموضوع ويسمح بأن يدخل تحته كل ما كتب في هذا الموضوع حتى ولو لم يرد هذا اللفظ في العنوان. بس شرط ان يكون رأس الموضوع هو موجود في العنوان، بس يعني حتى موجود او مش موجود ما تفرقش. ايضا في قاعدة اذا امكن التعبير باحد لفظين، مواريث وفرائض، الاثنين صح. موسوعات دوائر معارف، الاثنين صح. معاجم او قواميس، طبعا المعاجم هي صح، انما افرض مكتب مستخدمه قواميس وتاريخها كله احط كلهم قواميس وخلاص وانتهى. انما انا لو انا الذي اصوغ لسه عندي حريه الاختيار وعندي اكثر من لفظ يمكن ان يعبر، التليفون والهاتف او الاغلاف المحمول، المحمول والنقال والجوال، أظن دي موجودة مصطلح احنا نسمي المحمول، في بعض دول يسموا النقال، بعض دول يسموه الجوال، كده ولا ايه؟ موبايل يعني. فهنا أي اللفظين أختار؟ قالوا فيها لها قواعد. الأكثر تخصيصا وتحديدا. بمعنى ايه؟ إن لو كتاب في الضوء، والضوء فرع من فروع علم الطبيعة، هل أستخدم الطبيعة ولا الضوء؟ الضوء. هل أستخدم الشعر ولا الأدب؟ شعر. شعر. اللفظ الأكثر تخصيصا، هذه قاعدة. حاجة قاعدة تانية، الأكثر شيوعا بين جمهور المكتبة. الجمهور ده يجي دور تحت إيه؟ تحت الجوال ولا النقال ولا الموبايل ولا المحمول، لأننا أفهرس لجمهور. تلفزيون ولا تلفاز ولا سموه مرة برناء، زي زمان الراديو سموه الحاك، ده حتى التلفزيون مرة سموه الحاك المرئي. الحاك المرئي ده بزم حد يضغط تحت الحاك المرئي، الحاك المرئي. الراديو ولا المذياع مثلا، القارئ هيجي ده تحت راديو ولا مذياع. اللفظ الذي اتوقع ان الجمهور يستخدمه. وعندنا نظام بقى ما تشغلش بالك، اللفظ الذي لا يستخدم فراس موضوع، وهناك احتمال ان القارئ يبحث تحته بعمل ايه حاله. زي حاله يعني ايه؟ يعني اذا ارجع تاني المواريث والفرائض، والله الصح المواريث، وأنا أتوقع القارئ هنا في مصر هيدور تحت المواريث، أحط كل الكتب اللي عندي تحت المواريث، وأجي في الفرائض وأقول له انظر المواريث بس. لا أضع تحت الفرائض كتب. أنا بقول له دي إحنا عزلت انتقلت إلى مكان آخر، ابحث عنها. عندما أبحث أنا أريح الأكثرية وأتعب الأقلية، يعني الأكثرية ستبحث تحت فرائض حط مواريث، الأكثرية تبحث عن مواريث حط مواريث، وحين من التاني. تحت هاتف ولا تليفون؟ التليفون او الهاتف؟ الاكثريه تبحث تحت ايه؟ تحت الصيغه التي ستبحث عنها الاكثريه، ضعها استخدمها، لانك انت تعد فهرس للجمهور وليس لك. الجمهور ما هي الصيغة التي أو اللفظ الذي سيبحث به الجمهور، المفتاح يفتح به سعده. إذن الأكثر شيوعا بين الجمهور الشرطة ولا البوليس؟ اللي تنصح الجمهور هذا تحت الشرطة ولا تحت البوليس مثلا؟ دوائر المعارف ولا الموسوعات؟ الجمهور هذا. القواميس ولا المعاجم؟ الجمهور هذا تحت ايه؟ ايضا اراعي اللفظ الاكثر استخداما في الفهارس الاخرى، لان القارئ بيجي عندي بيروح مكتبات تانية، المكتبات التانية استخدامها يغلب تغلب ايه؟ ده عنصر من عناصر المفاضلة. انا عندي لفظين واللي تنصح اختار الاكثر تخصيصا، الاكثر شيوعا في الفهارس الاخرى، الاكثر شيوعا بين جمهور المستخدمين، الاقل احتمالا للمعاني الاخرى. بمعنى ايه؟ النقد يحتمل نقد ادبي ويحتمل فلوس، الغي النقد واقول العملات او العمله حتى لا تختلط بالنقد بمعنى الفلوس، حتى كلمه النقد لما يكون نقد ادبي اضيف لها الادب عشان تميزها. يبقى هنا انا الاقل احتمالا لمعاني اخرى، الاقل احتمالا لان يلتبس بغيره. يعني يلتبس بغيره يعني الدين والدين، اذا لم تضبطها بالشكل هتلخبط. يبقى الدين يبقى بلاش الدين، يقول الديون عشان تهرب من الحته دي. القروض لا تستخدم لفظين يلتبسوا في بعض، يقول لي هي باين لما تضبطها بالشكل الدين والدين. لا، لما حتى ممكن تجي كتب تدخل في بعضها. لا، نختار اللفظ الذي لا يلتبس بغيره. غير في لفظ ما ينفعش، الدين مش هينفع تغير فيه، مش كلمه بدل الدين. انما الديون او الدين يمكن ان تستخدم القروض او الديون مثلا. ايضا الاسم او لفظ الاقل احتمالا لان يتغير، ودول حرف اسماء الدول. كان جمال حمدان عمل كتاب سماه شخصيه مصر دراسه في عبقريه المكان، كتاب رائع. وجاء في المقدمه وقال الدول لابد ان تسمي نفسها بالتسميه الجغرافيه لان الجغرافيه باقيه، ولا تسميها بالتسميه التاريخيه لان التاريخ متغير. يعني اما تيجي راس الموضوع تقول مصر، ما تقولش الجمهورية العربية المتحدة ولا جمهورية مصر. جمهورية مصر لما يكون مؤلف لما تروح حكومة، إنما كرأس موضوع مصر، كرأس موضوع اليمن، كرأس موضوع سوريا، الكويت. يبقى الاسم الجغرافي الذي لأنه أقل عرضة للتغير. إنما مصر مثلا في يوم من الأيام جمهورية مصر العربية، في مرة في مصر قبل كده المملكة المصرية، بعدين جمهورية مصر، جمهورية مصر العربية، وبعدين الجمهورية العربية المتحدة الإقليم الجنوبي لما اتحدنا مع سوريا، وبعدين رجعنا تاني الجمهورية العربية المتحدة بدون سوريا، قعدنا فترة، وبعد كده قلنا لا نغير تاني ونسميها جمهورية مصر. كل ده الأسماء دي تبقى باقية لو هي مطبوعات حكومية وجايلة فارس كمؤلف، إنما كرأس موضوع لا. وزارة الحربية كان اسمها وزارة الحربية، بقى اسمها وزارة الدفاع. مطبوعاتها وقتها تبقى وزارة الحربية، مطبوعاتها الآن وزارة الدفاع. لأن ده هنا كمؤلف، إنما كموضوع لا، الموضوع يبقى واحد. يبقى أنت بتختار الموضوع زي ما بيقول إيه، أو رأس الموضوع الأقل عرضة للتغيير. أيضا تختار رأس الموضوع الذي يسمح بأن تجتمع فروع هذا العلم معه، وأن يكون قريبا من العلوم الأخرى المتصلة به. مثلا عندي التربية، أصول التربية، المناهج التربوية، الوسائل التعليمية في البتاع، الوسائل الإيضاح والكلام، الوسائل التعليمية، فلسفة التربية. لو قلت فلسفة التربية في الألف في الفاء وأصول التربية في الألف بعيدة عن بعض، هتجمع التربية وتفرع بقى. التربية أصول، التربية فلسفة، التربية تاريخ، التعليم مناهج، التعليم طرق تدريس، عشان المناهج التعليمية تيجي جنب جنب طرق التدريس، جنب تاريخ التعليم، جنب كل أن كلها متصلة بالتعليم. فأنت تختار الصيغة التي تسمح بأن تجمع الفروع المنفصلة ببعضها تحت هذه المظلة الجامعة. العمل الذي أو المؤلف الذي يتناول موضوعا من زاوية مكانية، التعليم في مصر، السكان في مصر، العلاقات الخارجية لمصر مثلا، أو ناخد مصر، ناخد الصين، ناخد أوزبكستان، ناخد أي إخواننا اللي من هنا منين عشان ما يزعلوش، من إندونيسيا. كويس. هنا بنقول إن الكتاب يتناول التعليم في إندونيسيا، الزراعة في إندونيسيا، العلاقات الخارجية لإندونيسيا، تاريخ إندونيسيا، جغرافية إندونيسيا. جبت كذا حاجة فيها. متى أبدأ بإندونيسيا ومتى أبدأ بالموضوع؟ شوف. القاعدة الأساسية أبدأ بالموضوع. بس فيها استثناءات. ما هي؟ قالوا الاستثناءات ما يتصل بالسكان، ما يتصل بالجغرافيا، ما يتصل بالتاريخ. يعني مثلا اندونيسيا، جغرافية اندونيسيا، يبقى اندونيسيا هي الاول. تاريخ اندونيسيا، يبقى اندونيسيا هي الاول. اندونيسيا شرط تاريخ، اندونيسيا شرط جغرافيا. يبقى اذا الاصل ان موضوع هو الاساس ما عدا التاريخ والجغرافيا والعلاقات الدولية والسكان. دي تبقى تبدأ بالمكان. يعني التعليم في إندونيسيا كويس، يبقى تعليم فرد إندونيسيا. إنما جغرافية إندونيسيا، إندونيسيا شرط جغرافيا. تاريخ اندونيسيا، اندونيسيا شرط تاريخ، غير التعليم شرط اندونيسيا. وضحت ولا لسه؟ هيبان اما نيجي نفهرس ونعمل رؤوس موضوعات برضه. نخليها في بالكم، لان المرات في سنه من السنين ما كانوش يتكلمنا عن رؤوس موضوعات، فكنا عاملينها. انما لما نتكلم عن رؤوس موضوعات انت تصوغ راس الموضوع وتطبق القاعده دي. خلي بالك امتى ابدا بالمكان وامتى ابدا بالموضوع. الاصل البدايه بالموضوع. يستثنى نبدا بالمكان في التاريخ والجغرافيا والعلاقات الدوليه وما يتصل بالتقاليد والعادات ومعرفش ايه الحاجات دي كلها بنسميها في المكان. السكان، احصاءات السكان مثلا. السكان تبدا بالمكان. مصر سكان. إنما التعليم مصر، مصر علاقات خارجية. إنما الزراعة في مصر تبدأ بزراعة، ما تبدأش بمصر. واضح؟ العمارة في مصر تبدأ بالعمارة أو الهندسة أو أي علم من العلوم مثلا. فهنا بنقول أدي قواعد بتحكمني وبحاول ان انا اطبقها واراعي بقى انه احنا ليه بنقول القواعد دي؟ لكي لما نلتزم بها كلنا يبقى الموضوع هيبقى نوع من التوحيد او الاتفاق عليه. طبعا هناك وسيله افضل للتوحيد، ان يبقى عندي قائمه رؤوس موضوعات اعتمد عليها. واحنا عندنا قائمه رؤوس موضوعات في امريكا، في اللغه الانجليزيه قائمه كبيره جدا لمكتبة الكودكس، وقائمة أخرى صغيرة للمكتبات العادية. مكتبة الكونجرس مكتبة كبيرة تقتني من كل دول العالم، ولها مكاتب، ولهم مكتب هنا في القاهرة يلم منطقة الشرق الأوسط، الكتب اللي بتطلع في مصر وفي غير مصر في المنطقة، كتب مهمة طبعا، ويفهرسها بعدها كويس. فهنا بنقول إنه أنت بتختار من كل دول العالم. هنا بنقول ده غير زي ما بقول يختار من كل دول العالم وتنضم تروح لهناك. يفضل بقى نظام واحد. الكونجرس عملت قائمة رؤوس موضوعات، بس قائمة رؤوس موضوعات كبيرة زي واحد ضخم جدا وعمل طوب فصله على مقاس، وقال لي مفيش مقاسات في المحلات تيجي على مقاس، ففصل. فأنا وذلك أنا ممكن أخذ من الكونجرس إيه؟ الموضوعات المفصلة عندي، لأن فصل كتير عنده، إنما الموضوعات القليلة ما ينفعليش الكونجرس، أنا عايز الرأس العام وخلاص. ما عنديش لما يكون في الفكر والكلام ده لا أفرع عندكم إيه؟ إن في موضوعات أنا عندي في مكتبتي، الموضوعات دي لا تحتاج إلى تفريق، فأخذ رأس الموضوع العام. ففيه قائمة رؤوس موضوعات كبيرة في اللغة العربية. عندنا عدة قوائم رؤوس موضوعات. مشكلة قوائم رؤوس الموضوعات إن اللي بيعملها شخص واحد. فبزمان مكتبة الكونجرس بتعمل رؤوس موضوعات على مقتنيات موجودة بالفعل. إنما تعالى بقى واحد هيحط قائمة رؤوس موضوعات، مفيش واحد في الدنيا يلم بجميع فروع المعرفة. ولذلك كل قوائم رؤوس الموضوعات معيبة. معيبة ليه؟ لأن مفيش واحد يغطي كل فروع المعرفة، مفيش واحد عنده فيه علم عن كل حاجة. لا، أنت عندك علم بالعلوم الشرعية صح، إنما عندكش علم بالعلوم التطبيقية، ما عندكش علم بالعمارة، ما عندكش علم بالآثار، ما عندكش علم بفروع الرياضة والجبر والهندسة والتفاضل والتكامل والكلام ده، ما عندكش علم بالكلام. فأنا بقول ما عنديش أي قائمة رؤوس موضوعات. وذلك من ضمن في قائمة رؤوس موضوعات في اللغة العربية اسمها قائمة رؤوس موضوعات العربية الكبرى. أذكر أحد الدارسين عمل رسالة ماجستير جميلة جدا عن رؤوس موضوعات علوم الدين الإسلام في القوائم المختلفة، مع انه كان مهندس انما غاوى. انا فاكر قلت له اشتغل في مباني المكتبات انت مهندس، يقول لي لا ده انا بدي ادرس في الجوامع، انا مش هشتغل الا في رؤوس موضوعات علوم الدين الاسلام. وخد رؤوس موضوعات علوم الدين الاسلام يدرسها في القوائم دي، واكتشف حاجات جميله جدا. يقول لي فات من ضمن الحاجات اللي كده بتغلط هي قائمه كبرى حتى في اخطائها، من الأخطاء الكبيرة. من ضمن الأخطاء اللي أنا فاكرها مثلا لك إيه؟ أحياء الموات. انظر أحياء الموت. لا، أحياء الموات مش هو أحياء الموت. أنتوا عارفين الكلام؟ موات الأرض، الأرض المايعة. أحياء الموات ده موضوع تاني خالص غير أحياء الموت. أنا ما عنديش فكرة. اللي دارس فقه وعارف العلم يعرف إن دي حاجة ودي حاجة. يقول لك أحياء الموات انظر أحياء الموت. لا، إحياء الموتى انظر البعث، وإحياء الموتى والبعث أصح، إنما إحياء الموتى مش هو إحياء الموتى. هذا نموذج للأخطاء اللي يعملها واحد لأنه مش متخصص، وضع طبيعي إنه يقع في مثل هذه الأخطاء. وده خد علوم الدين رؤوس موضوعات علوم الدين الإسلامي بس. في والرسالة كانت جميلة جدا إن واحد يدرس الموضوع ده وهو غامض داعية بيدرس في الجوامع، واشتغل شغل كويس مع انه هو اصلا ثقافته هندسيه مهندس. الشاهد انه دي زي ما بقول ايه شويه قواعد تحكمني في رؤوس الموضوعات. ولو وجدت قائمه رؤوس موضوعات يبقى هتريحني لان هستخدم منها وغيري يستخدم منها، وانا موجود النهارده يجي لي الكتاب، اما امشي يجي زميل لي هيلاقي القاعده القائمه قدامه هيستخدم منها. ولازم نعمل اثورتي فايل. اثورتي فايل يعني ايه؟ قائمه استناد. يعني رؤوس موضوعات استخدامي اعمل بها جدول او قائمه بحيث ان زميل اللي يجي او انا مش موجود هم دي الرؤوس التي تستخدمها، ولما تضيف راس جديد تضيفه عشان نبقى عارفين. دي لو وجدت قائمه رؤوس موضوعات يبقى كويس، انما بكل اسف كل مكتبه، الكويت عملت قائمه رؤوس موضوعات، مصر عملت قائمه رؤوس موضوعات، السعوديه عملت قائمه رؤوس موضوعات، ودي مشكله ان احنا المفروض نعمل قائمة أو يشارك فيها مجموعة من الناس وتجرب وتصحح وكل شوية تعدل وشايب التعديل في بالحذف والإضافة والدمج والفصل موضوعات الفصل عن بعضها موضوعات الدمج مع بعضها موضوعات تغير صياغتها ده وارد لما احنا نطبق القائمة إنما عموما احنا حاليا مشان ما عندناش قائمة نستخدمها الوقت في المكتبة مع ظهر الفارس فانت هتصوغ انت هتصوغ رأس الموضوع المناسب من واقع فكرة هنا في حاجة في رؤوس الموضوعات مهمة جدا وهي قضية الإحالات الإحالات أنا عندي نوعين من الإحالات انظر وانظر انظر أعطيكم مثالا واحد سكن في بيت في شارع وانتقل إلى شارع آخر تقوم تقول له روح شوف العنوان التالي تحيله من صيغة غير مستخدمة اللي غير موجودة إلى الصيغة الموجودة مثلا نرجع تاني المثل دائما أكرر المواريث والفرائض استخدمت أنت إيه؟ الفرائض تقوم كل كتبك تبقى تحت الفرائض بتاعت المواريث تقول له انظر الفرائض استخدمت المواريث كل بصرف النظر العنوان ورد في الكلمة دي ورد في العنوان لا كلها هتبقى تحت الفرائض والمواريث انظر الفرائض يبقى انت تحيله الى ايه؟ اللي ده مفيش حاجة هنا روح شوفها في المكان التاني انما احيانا يبقى فيه رأس الموضوع وله صلة بموضوعات اخرى مثلا الشعر في العرب كويس كتب اللي عن الشعر الشعر قد يكون دواوين الدواوين بتقسيم ايه له كلمة دواوين تقسيم ايه وجهي ولا مكاني ولا زماني ولا شكلي وجهي الشعر دواوين الشعر دراسات يعني ده شكل الشعر ببليوغرافيات الشعر موسوعات توفيق الشعر تراجم تراجم الشعراء يعني في كتب بتطلع في تراجم الشعراء والمؤسسات الثقافيه اللي موجوده في العالم العربي بتهتم بالكلام فهنا بقول ايه ادي هنا بقول انا دي طيب الشعر عملت الشعر دواوين والشعر تراجم والشعر دراسات والشعر تاريخ مش يجوز يكون عندك شاعر كتب عنه كتابات كثيرة بحيث انك انت اعتبرت رأس موضوع عندك كتابات كثيرة عن المتنبي عندك كتابات كثيرة عن مثلا نزار خباب عندك كتابات كثيرة عن ابو تمام تقول انظر ايضا تحت اسماء الشعراء مثل تاني عندك الفلسفة الإسلامية كويس كتبها تحت كل ما عندك عن الفلسفة طيب عندك رأس موضوع تاني عن ابن رشد تقوم تقول له انظر أيضا ابن رشد وتيجي عند ابن رشد وتقول له انظر أيضا الفلسفة الإسلامية لأنه فلسفة بس يذكر تقول له انظر أيضا أفلاطون أو أرسطو إذا كان عندك كتابات عن أرسطو وعن رأس موضوع يجوز يبقى أنت تحيله من الموضوع إلى موضوعات متصلة مثلا التربية تقول له انظر أيضا علم النفس التعليم لأن كلمة علم النفس جاء في علم النفس علم النفس التعليمي نظرية التعلم انظر أيضا التربية لأن في التعلم تفكرين في وقت من الأوقات بدأوا كانوا زمان يعلمون ألف ب ت س حروف ونكمل منها جمل ولذلك كان أول كلمتين تعلمناهم وانا في ابتدائي وزن وزرع إيش معنى وزن وزرع؟ كنت أسأل نفسي معنى وزن وزرع؟ أول كلمتين تعلمت ليه؟ لأن الكلمتين دول مهما كبرت الحروف دي مش هتشتبك مع بعضها أبدا هتفضل الواو والزاي والنون لوحدها وزرع الزاي والراء والعين لوحدها انما لو قال لك كتب هيغير شكلها لعب قرأ هيتغير لو قاعد يقول لي كده. فهو بيجيب لي كلمة أما يقول لي قرأ قرأ بعد كده هيبقى قرأ يكتبها كده. إنما وزن هتفضل طول عمرها وزن الحرف دي متشابهش في بعض. وزرع هتفضل طول عمرها كده. فكان زمان يركبون الحروف نعلمون ألف ب ل ت ونركب حروف مع بعضها. بعدين قالوا لا ده في نظرية تانية اسمها الجيستالت. النظرية دي يقول لك نظرية جديدة. أنا بنظر لشجرة أشوفها على بعضها كده أوي. بعدين أبتدي أتبين الفروع الكبيرة والرئيسية. وأنا أتبين الأوراق. فندي للولد كلمة على بعضها. جملة على بعضها وبعدين نفكها. اللي بيه العادل وسعاد. يديله عادل يلعب بالكرة. صورة كده وعايز بيلعب بالكرة ده له جملة. فنبدأ نفكها له. ده عين وده ألف وده دال وده لام بالشكل ده. دي نظرية في التعلم. نظرية في التعلم. كويس. فهنا بنقول التعليم دي نظريات بقى الأولى التربية. وأيضا علم نفس التعليم. وأقول له علم نفس التعليم وأنظر أيضا التربية. يبقى أنا عندي الإحالة. أنظر يعني من صيغة غير مستخدمة إلى صيغة مستخدمة. القواميس أنظر المعادن. هي حاجة واحدة بس أنا استخدمت المعادن ولم أستخدم القواميس. الموسوعات ودوائر المعارف اختار واحدة من الصيغة التي تستخدم تحل من دوائر المعارف. أنظر الموسوعات وأكون تحت الموسوعات. كويس. إنما أنظر أيضا تحيل الموضوع إلى موضوعات متصلة به. ده تحتيه كتب وده تحتيه كتب. دي برضو بتيجي في إيه مثلا. افرض أنت عندك زراعة القطن واقتصادات القطن وحلق القطن ونسج القطن والمنسوجات القطنية وبيع القطن. اقتصادات القطن كلها تجمعها تحت القطن. قطن زراعة، القطن اقتصاديات، القطن تصدير، القطن نسيج، القطن صبابة. بس لو انت عندك الكلام كله تحت القطن. كويس. طيب واحد متقول والله انا محتاج قد القارئ يوتيوب. اقول له زراعة القطن انظر القطن زراعة. البترول استخراج، البترول تكرير، البترول ده معرفش تصدير، البترول بشكل تقول له تحيله من صيغة غير تقدر تقول له روح دور تحت أي صيغة تتوقع أن القارئ قد يبحث عنها تحيلها. وقد يكون من الاسم المقلوب إلى الاسم الصيغة الطبيعية أو العكس. وقد يكون من مفرد إلى جمع ومن جمع إلى مفرد. مثلا أنت استخدمت مثلا استخدمت الأبحاث. احنا عندنا الأبحاث ولا البحوث؟ أنهي الأصح؟ أيهما أصح؟ في لغة عندنا حد من لغة ولا لا؟ هل تتخرج بكل لغة عربية؟ أكيد فينا. لا بحوث أصح. أنت استخدمت بحوث بس توقع واحد يدور تحت الأبحاث وتبقى الأبحاث أنظر البحوث. من صيغة تتوقع أن القارئ قد يبحث تحتها ولكنك لم تستخدمها. كويس. هنا مثلا اقتصادات البترول تقول له انظر البترول فرط اقتصادية. دي كلها أحيانا الأنثروبولوجيا ده علم الإنسان. هل أنت استخدمت الأنثروبولوجيا ولا استخدمت علم الإنسان؟ الصيغة التي استخدمتها كل كتبك تبقى تحتها. الصيغة التي لم تستخدمها تحيل منها إلى الصيغة مبدأ عام. انظر من صيغة غير مستخدمة وتتوقع أن القارئ يبحث فيها إلى الصيغة التي استخدمتها. زي ما بقول التليفون أو الهاتف، الراديو والمذياع. هل استخدمت التليفون ولا هاتف؟ اللي ما استخدمتها أحيل إلى الصيغة المستخدمة. دي اسمها الإحالة. برضو الفلسفة الإسلامية انظر ايضا التصوف، من عند التصوف راس الموضوع، والتصوف اقول له انظر ايضا فلسفه الاسلام فراس الموضوع. لا فلسفه فيها عند التصوف والتصوف جزء منه بس بالشكل ده، دي اسمها الاحاله. بهذا نكون انا اتوقف. علم الهيئه، الفلك كانوا يسموه علم الهيئه زمان، لو انا في دار الكتب لقيتها مكتوب علم الهيئه اقلني علم الهيئه، بقول الفلك انظر علم الهيئه. غزوه الخندق وغزوه الاحزاب، مش هي انت استخدمت ايه؟ لو فرضنا ان عندي كتابات عن غزوه الخندق، انت استخدمت غزوه الخندق ولا غزوه الاحزاب؟ اللي استخدمت كل كتابات تبقى تحتيها، والذي والصيغه الاخرى تعمل منها احاله الى الصيغه المستخدمه. ايضا احنا قلنا الزواج والطلاق مش كده؟ فراس الموضوع. طب اللي عاوز يبحث عن الطلاق بس تقول له انظر الزواج والطلاق، لان جاي مستتره ومبدليه ورا كلمه ثانيه. الطلاق جاي في راس فهرسك، في راس موضوع تبع الزواج، استخدمت الزواج والطلاق. اذا عملت كده يبقى لازم تعمل احاله الطلاق او انظر الزواج والطلاق. التجويد والقراءات، التجويد متصل بالقراءات طبعا، تقول انظر ايضا، لان اقول انظر من صيغه نفس العنوان، نفس الكلمه هي دي، نفس المقاس واحد دي، انظر لا انظر ايضا لا حاجه ثانيه، شيء اخر يتصل بهذا الموضوع، وتريد ان القارئ تنبهه الى انه ان في عندك زي عندنا مثلا في فهرس العناوين مثلا عندنا مشكله، بس دي حاجه خارجه، انما المثال بس هقول يعني انت عندك مثلا فتح الباري بشرح صحيح البخاري، خلينا في فهرس عناوين، تفتكر الذي يعرف ان في فتح الباري بشرح صحيح يعرف ان في صحيح البخاري ولا لا؟ أكيد يعرف. أكيد يعرف. طيب اللي يعرف صحيح البخاري هل بالضرورة يعرف إن فيه شرح اسمه فتح الباري؟ لا. شوف الإحالة بتيجي منين؟ أنت لا تحيل من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ما تقولوش أنظر صحيح البخاري. لا، ده هو عارف. ده ولا أنظر أيضاً. لا، انت عندك زي البخاري وكتب كتابات عنه كتير، فانت لا تقول له لا فتح الباري، ما تقولوش انظر صحيح البخاري، انما صحيح البخاري تقول له انظر ايضا، وهتشوف ده فيه شرح اسمه كذا، لان هو مش عارف ان عندك الشرح ده، فانت تحيله الى علم، الى شيء مساعد. هو عارف ان عندك فتح الباري، انما ما يعرفش ان عندك شروح باسم كذا، قول له انظر ايضا، ده هيفيدك. فانظر ايضا يعني ايه؟ شيء مساعد انت تضيفه له، وهو قد لا يكون يمكن مش على باله خالص. كويس؟ اتوقف عند هذا القدر، لاننا على سفر، ويبقى السؤالان المبدئيان هو اولهما الغياب، وثانيهما نبدأ الأسبوع القادم أم الذي يليه. أولاً نأخذ الغياب عشان نخلص من هذا الهم الثقيل. أنا أقرأ الأسماء بسرعة، اللي أتوقع أن يكونوا موجودين، واللي ما أسمعش اسمه يقول لي بعد كده. عمرو شريف، أديتية، نعم. عندي شعبان، نعم. إنجي، عندي جميلة ومسلمي.